بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ منتقلا إلى الجروح بعد أن تكلم عن المنافع، قال: ويجب في الموضحة، أي موضحة الرأس، ولو للعظم الناتئ خلف الأذن أو الوجه، وإن صغرت ولو لما تحت المقبل من اللحيين نصف عشر دية صاحبها، ففيها لحر مسلم غير جنين خمس من الإبل. المراد بالموضحة هنا أن الإنسان لو اعتدى على الإنسان بجرح وكان ذلك في رأسه، وهذا أثر فظهر العظم الذي في الرأس، وهذا العظم الذي في الرأس حتى ولو كان أقرب العظام التي تكون في الرأس، لو وضع كل منا يده خلف أذنه مباشرة لوجد أن جلدة رقيقة تكسو العظم الموجود في الرأس، فإذا جرحه من هذا المكان وظهر العظم، يعني تباعد اللحم وظهر العظم، عند ذلك ربما هذا أسهل بكثير من مكان آخر، أو بين أيضا، أو من الوجه أيضا، يعني في آخر من جهة الأذن أيضا، فإن الإنسان لو وضع يده على مؤخر لحييه عند ذلك فإنه يرى أن العظم قريبا. يعني هذه الأماكن وإن صغرت وإن كان العظم قريبا منها ففيها نصف عشر دية صاحبها. ما معنى هذا؟ نحن ذكرنا في باب الدية أن دية الحر ما هي؟ 100 بعير. فإذا كانت 100 بعير عشرها 10، نصف عشرها 5. معنى ذلك هذا الذي شرحه الشيخ فقال: ويجب في الموضحة 5 من الإبل. لكن علينا هنا أن نراعي شيئا واحدا، هذا المجني عليه ما هي ديته؟ لأن الدية تختلف ما بين المسلم والكتابي والمجوس إلى غير ذلك، وبين الذكر وبين الأنثى. فعندما قال الشيخ نصف عشر دية صاحبها، عليك أن تعرف الدية أولا، وبعد ذلك تضرب ذلك 5%. فإذا عرفت هذا تستطيع أن تخرج قيمة الموضحة لكل من الأنثى. فمثلا الأنثى كم هي ديتها؟ على النصف من دية الرجل 50، بدل 5 من الإبل كم هي؟ 2.5. بينما الكتابي على الثلث من دية الرجل المسلم، يعني 33. عند ذلك تقول العشر فسيختلف أيضا، نصف العشر، فيصبح عندك عبارة عن بعير وثلثين بالحساب. فكل ما نستطيع أن نحسبه، أولا نعرف الدية كاملة للشخص المصاب، وبعد ذلك نأخذ هذا بنصف العشر. نعم. قال: لما رواه الترمذي وحسنه في الموضحة 5 من الإبل، فتراعى هذه النسبة حتى في حق غيره من المرأة والكتابي وغيرهما، وخرج بقيد الرأس والوجه ما عداهما كالساق والعضد، فإن فيهما الحكومة. يعني لو ضربه في مكان في يده، في ساقه، في عضده، فظهر العظم، فعند ذلك لا نقول فيه 5 من الإبل، فيه حكومة. ما معنى الحكومة؟ أكرر في كل موطن فأقول الحكومة هي لو افترضنا أن هذا الرجل عبدا، كم كان يساوي قبل أن يضرب بهذا الجرح؟ كان يساوي 10، بعد الجرح يساوي 9 أبعرة مثلا. إذن ما هو الفرق ما بين قيمته صحيحا وقيمته مجروحا؟ هذا هو مقدار الحكومة. نعم. قال: وبقيد الحر الرقيق ففي نصف عشر قيمته. إذا كان في الموضحة، هذه الموضحة في رقيق وليست في حر، لو جنى إنسان على رقيق فإنه يلزمه القيمة، بلغت ما بلغت ولو بلغت أعلى من دية الرجل، عند ذلك ننظر ما هي قيمته، ما هي عشر قيمته؟ نصف العشر. نعم. مثلا لو قالوا قيمته 1,000,000 ليرة سورية، العشر 100,000، نصف العشر 50,000، هذا في القيمة. نعم. وبقيد الحر الرقيق ففيه نصف عشر قيمته، وبقيد المسلم الكتابي ففي موضحته بعير وثلثان. كما قلنا الأصل في الكتاب ثلث دية المسلم. والمجوسي ونحوه ففي موضحته ثلث بعير، ولا يختلف أرش موضحة بكبرها ولا صغرها لإتباع الاسم كالأطراف. يعني لو واحد قال يد إنسان، إيد أحيانا بيكون صغير الحجم، يده صغيرة، وأحيانا بيكون عظيم، هذه تسمى يد وهذه تسمى يد. وبقيد المسلم، يعني ما قال ففي دية لحر مسلم الكتابي، خرج الكتابي يعني. نعم، ما في عندنا مسلم كتابي، لا. نعم. ولا يختلف أرش موضحة إذن بكبرها ولا صغرها، الناس يتفاوتون في أحجامهم، وليست العبرة في الأحجام وإنما العبرة في تعدد الأعضاء، فقد تساوي أصبع واحدة مثلا من رجل ضخم 10 أصابع في الوزن من رجل يعني ربما نحيف ولطيف. نعم. فليس هذا له اعتبار، الاعتبار بعدد الأصابع، بعدد الأنامل، بعدد الأعضاء. ولا لكونها بارزة أو مستورة بالشعر. أيضا يعني يا ترى لو كان واحد أصلع لا يوجد على رأسه شعر، الموضحة تظهر، لكن إذا واحد كان مستور بالشعر فإن هذه الموضحة لا تظهر. هل هنالك فرق بين هذا وهذا؟ لا فرق. ويجب في هاشمة مع إيضاح 10 أبعرة. طبعا إذا ضربه فشق، عندما شق وضح يعني ظهر العظم، وبعد أن ظهر العظم نظرنا إلى العظم فرأينا العظم متبدد، يقولوا كسر الآن متبدد. ما معنى متبدد؟ متهشم، متكسر. نعم. فإذا كان بهذا الشكل عند ذلك تزيد القيمة إلى 10، 5 للإيضاح و5 للتهشيم. نعم. وهي 10 دية الكامل بالحرية وغيرها، لما روي عن زيد بن ثابت أنه صلى الله عليه وسلم أوجب في الهاشمة 10 من الإبل. سموا بني هاشم بني هاشم لأنهم كانوا يذبحون للناس، وعندما يذبح البعير ويطبخ بشكل جيد فإنك ترى العظام كأنها قد نضجت، لو ضربتها هكذا فإنها تصبح يعني هشة لكثرة وجود النار عليها والاستواء الذي يحصل في العظم، فلما كانوا يطعمون الناس سموا بذلك ببني هاشم. نعم. ويجب في هاشمة دون إيضاح 5 أبعرة. ما في إيضاح، لكن قال أهل الخبرة إن العظم متهشم تحت الجلد، عند ذلك نقول، لكن ما شق الجلد، عند ذلك فيه 5 أبعرة. ويجب في منقلة مع إيضاح وهشم 15 بعيرا، ضربه فشق فظهر العظم فرأينا أن العظم متفتت، وبعد ذلك رأينا تباعد ما بين العظمين، انتقل من مكان إلى مكان آخر. زادت في كل مسألة في الموضحة 5، وفي الهشم 5، وفي التباعد التنقيل ما مكان من مكان إلى آخر أيضا 5، كما رواه النسائي عن النبي صلى الله عليه وسلم. ويجب في قلع السن الأصلية التامة المثغورة غير المقلقلة صغيرة. في السن الأصلية هنالك سن أصلية، وهنالك سن زائدة، هنالك سن مكسورة وسن تامة، هنالك سن من الممكن أن تخرج بدلا عنها، وهنالك سن لا يمكن أن يخرج بدلا عنها، هنالك سن متحركة وهنالك سن ثابتة، هنالك سن صغيرة وهنالك سن كبيرة. نعم، ليس المراد بالكبيرة والصغيرة، إذا كانت كبيرة والصغيرة بحسب الإنسان فإن هذا الشيء لا يضر. نعم، إذا كانت هذه السن إذن أصلية وكانت تامة غير ناقصة وثغرت أي قلعت غير مقلقلة أيضا غير متحركة كانت في الأصل، صغيرة كانت أو كبيرة لا يهمنا، بيضاء أو سوداء نصف عشر دية صاحبها. في كل سن على الناس بيتساهلوا، يجوا اثنين شباب بيضرب واحد ضرب على وجهه ما بتلاقي إلا سقط مقدمة أسنانه أحيانا، لو كان يعلم أنه يجب عليه ذلك أو القضاء يحكم عليه بذلك ما اعتدى إنسان على إنسان آخر. ففيها لذكر حر مسلم 5 من الإبل بحديث عمرو بن حزم بذلك، فقوله 5 من الإبل راجع لكل من المسألتين كما تقرر، ولا فرق بين الثنية والناب والضرس. يعني الأسنان لها أسماء متعددة لا يهمنا، سواء كانت في المقدمة، كانت في الأطراف، كانت في مؤخر الفم الذي يسمى ضرس، وإن انفرد كل منها. عندما نقول أصبع نحن في الأصابع لا يهمنا، قطع له إبهام، قطع له سبابة، قطع له وسطى، قطع له يعني، وهكذا. هذه العناصر التي تسمى كل واحدة منها باسم، من الخنصري للبنصري للوسطى للسبابة للإبهام، كل ذلك يجمعه شيء واحد، ما هو؟ أصبع. صحيح. كذلك بالنسبة للسن، سن ضرس ناب اسمه سن يعني. وفيها لأنثى حرة مسلمة، إذا كان الذكر كما قلنا كذلك هنا بالنسبة للأنثى بعيران ونصف، ولذمي بعير وثلثان، ولمجوسي ثلث بعير، ولرقيق نصف عشر قيمته. تنبيه، يستثنى من إطلاقه صورتان: الأولى لو انتهى صغر السن إلى أن لا تصلح للمضغ فليس فيها إلا الحكومة. أحيانا بيكبر بعض الناس أو بعض الناس تتآكل أسنانه مع الزمن، فبتلاقي أنه أسنانه أخذت تذهب حتى تصبح مساوية للحم، يعني في أثر سن ولا يوجد سن. هذه لا تصلح للمضغ، صحيح، وإنما فيها يبقى جمالها أفضل من عدمها. عند ذلك لا نقول فيها الدية لأنها لم تكتمل باسم السن، عند ذلك فيها الحكومة التي يقدرها من؟ القاضي. الثانية أن الغالب طول الثنايا على الرباعيات، فلو كانت مثلها أو فلو كانت مثلها أو اقتصر أو أقصر فقضية كلام الروضة وأصلها أن الأصلح أنه أن الأصح أن الأصح أنه لا يجب الخمس، بل ينقص منها بحسب نقصانها، ولا فرق في وجوب دية السن بين أن يقلعها مع السنخ وهو بكسر المهملة وسكون النون وإعجام الخاء أصلها المستتر باللحن. يعني أحيانا يكسر السن دون أصله، وأحيانا يقلع مع يسمون الناس الشرش، يعني مع أصل منبته، هذا هو السنخ. نعم. أو يكسر الظاهر منها دونه لأن السنخ تابع فأشبه الكف. لو واحد الآن أطع له أصابعه الخمسة، الكف محسوب معها أم لا؟ كأنه قطع له الكف، يعني لا يضر، فقط الأصابع الخمسة مع الكف أو الأصابع الخمسة بدون كف ديتها واحدة، السن مع السنخ أو بدون السنخ ديته أيضا واحدة. ولو أذهب منفعة السن وهي باقية على حالها وجبت ديتها. منفعة السن أن يعض بها، أن يأكل بها إلى غير ذلك، فهذه هي المنفعة. يا ترى لو بقي السن أخذ متأرجحا في المكان، بقيت منفعته، بقي شكله الجمالي لكن حقيقته أنه لا ينفع للطعام والشراب، بقي في منظر الجمال فقط، عند ذلك هذا ذهبت منفعة السن مع أنه باقي، كالذي أدى إلى تعطل عضو من الأعضاء مع بقائه. هلا الذي أذهب نور البصر مع بقاء العين وجبت الدية أم لا؟ وجبت. وهنا أيضا الذي أثر في سن معينة وبقي السن لكن دون منفعة وجبت دية هذه السن. وخرج بقيد الأصلية الزائد وهي الشاغية الخارجة عن سمت الأسنان لمخالفة نباتها لها ففيها حكومة. في بعض الناس تلاقي بنيرته طالع له هيك سن من هون وسن من هون مثلا زيادة، فلو قلع له هذه السن الزائدة، طبعا هذا القلع مو بإذنه، والله طبيب أسنان راح لعنده دفع له مصاري بعد ما قلع له اللي بدك تعطيني الدية تبع انت قلعتي لي، لا هذا إنما فعل ذلك بإذنه، يعني بناحية جمالية. نعم. فهذه فيها حكومة شاغية. كالأصبع الزائدة وبقيد التامة ما لو كسر بعض الظاهر منها ففيه قسطه. ضربوا أحيانا بينكسر ربع السن تلت السن يعني إلى غير ذلك، فإننا نقسط الدية على القسم الذي انكسر منه. وينسب المكسور إلى ما بقي من الظاهر دون السنخ، يعني لا ننظر النسبة مع الأصل، لا من النير وفوق أديش الحجمها، لنفترض أنه حجمه سنتي مربع، شكله سطحه سنتي مربع، ذهب من هذا مثلا كم ملي ذهب، فقال بالتقدير الطبيب إنه ذهب ربعه، عند ذلك فيه ربع الدية. وبقيد المثغورة ما لو قلع سن صغير أو كبير لم يثغر نظران، بأن فساد لم يثغر نظران نظر إن بان فساد المنبت فكالمثغورة، وإن لم يتبين الحال حتى مات ففيها الحكومة. يعني نحن نريد هل فسد المنبت أم لم يفسد المنبت، يعني نريد هذا قلع هذا السن ربما يخرج بدل عنها. نعم. فإذا تبين أنه قلع هذا السن وقلع ولا يخرج بدل عنه ففيها الحكومة، ففيها الخمس من الإبل، وإلا ففيها الحكومة. وبقيد غير المقلقلة فإن بطلت، يعني هذه غير المتحركة، منفعتها ففيها الحكومة. وحركة السن لكبر أو مرض إن قلت بحيث لا تؤدي القلقلة نقصا في منفعتها من مضغ وغيره فكصحيحة، حكمها لبقاء الجمال والمنفعة. أحيانا نجيب واحد عمره 60-70 سنة، لو مدينا إيدنا على أسنانه منلاقي كل أسنانه تتحرك إلى الأمام قليلا وإلى الوراء قليلا، هل نقول هذه الأسنان متحركة؟ الحمد لله على حركتها، أنا أكل فيها بلطف، واستعملها، ففيها منظر جمالي، ما زالت أسنانه ظاهرة وما زال يأكل عليها، الحركة البسيطة فيها، وذلك لضعف منبتها الذي صار فيه. لو اعتدى عليه إنسان فأزال بعض أسنانه فكالصحيحة تمام. ويجب في كل عضو لا منفعة فيه كاليد الشلاء والذكر الأشل ونحو ذلك كالأصبع الأشل حكومة. يعني هنالك يد صحيحة، قلنا اليد الصحيحة كم يد للإنسان؟ تنتين، كل يد بنصف الدية. طيب لو كانت يده شلاء فقطعت هذه اليد عند ذلك، أو كان ذكره أشل فقطع ذلك الذكر أو ما شابه ذلك، عند ذلك نقول فيه حكومة، لأن الأصل بقي في ناحية جمالية لا منفعة فيها. فإن الدية كانت لمسألتين اثنتين، الناحية الجمالية وناحية المنفعة. نعم، لذلك الحكومة يقدر القاضي كم يدفع ذلك الجاني للمجني عليه. وكذا في كسر العظام، لأن الشرع لم ينص عليه. أي واحد مثلا يضرب واحد يكسر له رجله، أحيانا يحط له زئ انكسرت رجله، كسر وبعد ذلك جبرت والحمد لله. هذا الشيء هل نقدر؟ لا، الشرع لم ينص على شيء من هذا، ولذلك وجبت فيه الحكومة. ولا يمكن القصاص. هل تستطيع أن تكسر رجل إنسان كسرت رجله، يعني كسر رجل إنسان آخر بنفس الطريقة؟ لا تستطيع أن تفعل ذلك، فإما أن يكون نقص وإما أن يكون زيادة. فإن كان نقص لم تستوفي الحق، وإن كان زيادة فمعنى ذلك أنك اعتديت، فيجب عليك أيضا في المقابلة القصاص. لذلك وقفنا عند هذه المسألة التي تركها الشرع فبين فيها حكومة. وقد يعني يصاب الإنسان بأضرار كثيرة في سبب الكسور، ولذلك ترك الأمر إلى القضاء بكل مسألة حالة على حسبه. وكذا يجب في تعويج الرقبة والوجه وتسويده، وفي حلمتي الرجل والخنثى. نعم، أيضا حكومة، لأن الرجل الحلمة تبعه هي ثندوة تسمى، الحلمة تبعه ليست لها عمل وإنما منظر جمالي خلقها الله سبحانه وتعالى. أما المرأة فإن فيها منظران، جمال ورضاء، فيها مسألتين مع بعضهما البعض. فإذا كان قد اعتدى على إنسان فأزال له ثندوة، يعني مكان الحلم التي تسمى الرجل، عند ذلك ففيه حكومة. كذلك الخنثى، إن تبين أنه أنثى فيلحق بالأنثى، وإن تبين ما ظهر فإنه يعاقب كمعاقبة، يعني العقوبة تكون مثل الرجل تماما. أما حلمتا المرأة ففيهما ديتهما، لأن منفعة الإرضاع وجمال الثدي بهما كمنفعة اليدين، منفعة جمالية ومنفعة بطش باليدين، هم منفعة جمالية للمرأة وكذلك منفعة إرضاع. وجمالهما بالأصابع، يعني جمال اليدين بالأصابع. نعم، وفي إحداهما نصفها، والحلمة كما في المحرر المجتمع، يعني يريد أن يعرفها، الناتئ على رأس الثدي، وكلنا يعرف ذلك. نعم، تنبيه، الآن لو حدث اعتداء ما بين رجل وامرأة أو ما بين امرأة وامرأة، لو ضرب أو ضرب ثدي امرأة فشل، يعني أو فشل يعني أصابه الشل، وجبت ديته، وإن استرسل فحكومة، لأن الفائت مجرد جمال. يعني الأصل في ثدي المرأة أن يكون ناهد. ما معنى ناهد؟ هكذا مرتفع. لذلك وصف الله الجواري في الجنة كواعب أترابا، يعني لم يسترسل الثدي منهن. وقد ورد أيضا في حديث السيدة عائشة التي نقلته لرسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث أم زرع، فوجد امرأة يعني على صدرها ولدان يلعبان من تحت خصرها برمانتين. هنا قصد بالرمانتين ماذا؟ الثديين، النهدين. فهذا يدل على أن النهد دائما كيف يكون، أو الثدي يكون مرتفعا، فإذا ضربه فاسترسل عند ذلك كأنه أصابه شيء من الشلل مثلا إلى الأسفل، فإن استرسل فحكم، يعني بقي هنالك ثدي ولم يتأثر بالنسبة لإرضاع أو غيره، لذلك فكان الفائت مجرد الجمال. لأن المرأة لو كانت يتمتع الرجل في مثلا ثدي مرتفع وثدي مسترسل فهذا نقص في الجمل، وإن ضرب ثدي خنثى فاسترسل لم يجب فيه حكومة. لماذا؟ لأن إذا كان خنثى والأصل ذكر لا يوجد مكان للجمال فيه، فإذا تبين أنه أنثى عند ذلك يحكم عليه بديته نصف. نعم هذا متعدد في المرأة، فيقسم على كل ثدي نصف دية المرأة. نعم. لاحتمال كونه رجلا فلا يلحقه نقص بالاسترسال ولا يفوته جمال، فإذا تبين أنه امرأة وجبت الحكومة. نعم. والحكومة جزء من الدية، نسبته إلى دية النفس نسبة نقص الجناية من قيمة المجني عليه. ولو كان رقيقا، هذا كررناه كثيرا، يعني كم كانت قيمته قبل الحادث وقيمته بعد الحادث، ما هو الفرق بينهما، هذه هي الحكومة. ولو كان رقيقا بصفاته التي هو عليها، مثاله جرح يده فيقال كم قيمة المجني عليه بصفاته التي هو عليها بغير جناية لو كان رقيقا، فإذا قيل 100 فيقال كم قيمته بعد الجناية، فإذا قيل 90 فالتفاوت 10، فيجب 10 دية النفس وهي 10 من الإبل. إذا كان المجني عليه حرا ذكرا مسلما، لأن الجملة مضمونة بالدية فتضمن الأجزاء بجزء منها كما في نظيره من عيب المبيع. ربما يقول البعض استرسل الشيخ كثيرا وليس منا، هذا البحث يحتاج إلى قاضي، ولكنه بكثرة الأمثلة التي مرت عليه نعلم كم عظم الله الإنسان وكم حفظه، وكم منع أيضا أخاه الإنسان من أن يعتدي عليه في هذه الحياة الدنيا، وكم عظم الله تبارك وتعالى يعني هذا الأمر. ولذلك نحتمل بعض هذه الأمور حتى يتثبت ذلك الأمر عندنا، فصارت عند الواحد منا فكرة عامة كيف يقضي القاضي في مثل هذه الأشياء. قال الشيخ تنبيه: تقدم أن المصنف أخل بترتيب صور الأقسام الثلاثة، فإنه قبل فراغه من الأول أعني إبانة الأطراف ذكر الثاني أعني المنافع، يعني بعد أن ذكر بدأ بالأطراف ثم ذكر منافع، يعني منفعة البصر، منفعة البطش، منفعة الشم. نعم. ثم ذكر الجراح الموضح الهاشمة. نعم. إلى غير ذلك. ثم ذكر الثالث أعني الجراحة، ثم ختم بالسن الذي هو من جملة صور الأول، يعني كان ينبغي في ذكر الأسنان أن يذكرها أين؟ في أول مع الأطراف يعني. نعم. وكان حق الترتيب الوضعي ذكر الأول على نسق، إلا أن الأمر فيه سهل إيراد، ثم إنه اقتصر في الأول على 11 صورة وأهمل من صوره 6، وفي الثاني على 5 وأهمل من صوره 9، كما أوضحته كله في شرح المنهاج وغيره. الشيخ يريد أن يستقصي، لا يترك مسألة من المسائل إلا ويأتي به. بعد ذلك قال الشيخ: ودية العبد قيمته. نقف هنا إن شاء الله ونتابع الغد، والحمد لله رب العالمين.